الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فهذه قصيدة يسر الله نظمها وكان نظمها قديما وذلك في خلال المعارك التي دارت بين حراس دار الحديث وبين طلاب العلم وبين الرافضة إلا أن الأيام أو الأحوال لم تساعد على إلقائها لأمور ولمشاغل ولكن كان في تأخرها خير حيث تم نصابها بتمام موضوعها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نصرة لتوحيده ولدينه إنه على كل شيء قدير وسميت هذه القصيدة بأس الحرب وعز دار الحديث بدماج فقلنا وبالله نستعين دار الحديث مضت في شدة الباس لم تثنها الحرب بل هي شامخ الرأس كم شدة أوهنت في قلوب ذوي بأس ودماج ترفع راية البأس حتى غدت قدوة في كل دائرة وفي الوغى خير ذي هاد ونبراس ما فت أكبادها نيران بازوكة يوما ولا طش رشاش على اليبس كأنها ودوي القاذفات غدت في يوم عرس يزف السعد بالأنس ما راعها بغي ذي رفض وأرجفها قصف القذائف من غلس إلى غلس هيهات أن يمسس الزنديق حرمتها فدونها دوس هام المارق النجس ألم تر البأس في أبطال وادعة ألم تر البأس في أبطال وادعة كأنهم خزرج الأنصار والأوسي والبأس في جمع طلاب الحديث غدا كبأس ذي هجرة في شدة البأس والتشبيه هنا لا يلزمه المشاركة والاتفاق من كل وجه ألم تر البأس في أبطال وادعة كأنهم خزرج الأنصار والأوسي والبأس في جمع طلاب الحديث غدا كبأس ذي هجرة في شدة البأس إن أقبل الرفض في عد وفي عدد يصير في لحظة كالذاهب الأمس إن أقبل الرفض في عد وفي عدد يصير في لحظة كالذاهب الأمس هم سطروا في جبين العز مفخرة تشع في صفحة التاريخ كالشمس فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد فليس يحدوهم إلا مناصرة التوحيد حتى يوارى الجسم في الرمس ما للمطامع في أحشائهم نفس أو ترتجى عندهم بالظن والحدس تطاوع الموت بالأنفاس أنفسهم تطاوع الموت بالأنفاس أنفسهم حين الوطيس وما من لاطئ وجس لا لن يكون لأهل الرفض في يمن همس فهم في مدى التاريخ في تعس بإذنه سبحانه لا لن يكون لأهل الرفض في يمن همس فهم في مدى التاريخ في تعس لا زال سيف بني الإسلام يحصدهم حصد ابن عاد وذي الأوتاد والرس قولوا لمن ظن السوء وارتعدت قولوا لمن ظن السوء وارتعدت منه الفرائص أو قد ضاق بالنفس لما رأى شيعة الشيطان في قمم الآطام واشتد في بغي بلا وجس أو قال حي على شد الرحيل إلى الأوطان والوغد في ريب وإفلاس أو سره أن يرى دار الحديث غدت أسطورة أوسرت كالذاهب الأمس يود لو أن عبد الرفض حطمها وفرت الناس في خوف وفي وجس أو يحمد الله أن قد صار في وطن الأعراب باد كما ود ابن ذي نجس إن الإله حما دار الحديث وإن دست أنوف بني الأحقاد في دنس أو يحمد الله أن قد صار في وطن الأعراب باد كما ود ابن ذي نجس إن الإله حما دار الحديث وإن دست أنوف بني الأحقاد في دنس يفديك يا دار الحديث كل فتى يفديك يا دار الحديث كل فتى شهم أبي كريم الأصل والغرس عند اللقاء هم أبطال ملحمة وإن دنا البأس هم يا صاحب البأس والحرب إن وضعت أوزارها والحرب إن وضعت أوزارها فهم الحذاق في لجة الأبحاث أو درسي يا دار دماج يا دار الحديث ويا يا دار دماج يا دار الحديث ويا حرز الشريعة أنت اليوم كالشمس فكم محا ثغرك البسام من ظلم وسار في نورك الشعشاع من ناس كأن دارك دار العلم قرطبة كأن دارك دار العلم قرطبة في أرض أندلس أو في بني فاس كم حل في ربعك المعمور من علم كأن في حذقه حذق ابن عباس أحييت يا دار في أحشاء أمتنا أحييت يا دار في أحشاء أمتنا ذكر الأشاوس في بدر وأوطاس وهز بأسك ذكر البأس في أحد لما قضى عاشق جنات فردوس يا من نأى داره عن دار وادعة يا من نأى داره عن دار وادعة في أرض ذي يزن أو أرض أندلس أعندكم نبأ عن دار وادعة فقد سرى بحديث الدار من ناس أعندكم نبأ عن دار وادعة فكم سرى بحديث الدار من ناس دار الحديث غدت في أرض وادعة كأنها شعلة في شمخ الراس إذ ساسها الحبر يحيا في سياسته بالمصطفى يقتدي في كل مقتبس كم أبعد الله عن دار الحديث به شرا فلا نام أهل الجبن في نفسي والحمد لله رب العالمين.